فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذه ليلة الخميس الموافقة للعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة على موعد مع الدرس المتمم للثلاثين من دروس السيرة الزاكية النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد توقفنا في اللقاء الماضي مع صور الإيذاء والاضطهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللموحدين معه. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حزينا لما يجري لصحابته الأطهار وأتباعه الأخيار من تعذيب وإيذاء وتنكيل شديد على أيدي طغاة قريش وزبانيتها. كانت الأحداث التي تعصف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالموحدين معه تعصر قلبه وتؤذي نفسه. لقد تحولت رمال مكة تحت أرجل الموحدين إلى أشواك، وضاقت مكة عليهم بما رحبت من صحراء مقفرة، وأظلمت طرقات مكة بظلام شركها ووثنيتها في وجوه من جاءوا ليخرجوا أهلها من هذا الظلام الدامس إلى نور التوحيد المشرق الطاهر. لكن شاء الله تبارك وتعالى أن يبزغ في هذا الأفق الملبد بسحائب مظلمة، شاء الله أن يبزغ في هذا الأفق نور مشرق استجابة منه جل وعلا لدعوة صادقة من نبيه الصادق. فلقد توجه النبي إلى الله بهذا الدعاء الحار، قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. قال عبد الله بن عمر: فكان عمر بن الخطاب أحب الرجلين إلى الله. الحديث رواه الترمذي والبيهقي وابن سعد في الطبقات وأحمد في مسنده وغيرهم بسند حسن. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، بأبي الحكم بن هشام، وفي لفظ بأبي جهل بن هشام، أو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلقد كان من أشد من يسلخ ظهور الموحدين في مكة، وكان يعذبان المؤمنين فوق الرمضاء في الوقت الذي كان يحمل فيه عمر مع هذا البلاء الذي مثل وحده جيشا بكامله، كان يحمل في قلبه رقة لا حدود لها، ويحمل فطرة أصفى من الهواء في فصل الربيع، ويحمل قلبا نابضا بالحياة. لكن هذه الفطرة النقية عليها غبار من غبار الشرك في مكة، لا تحتاج فقط إلا إلى أيد حامية متوضئة طاهرة لتزيل هذا الغبار والران، لتعود هذه الفطرة النقية إلى أصل نقائها وأصل صفائها وجمال طهرها. وكانت البداية على هذا الدرب المنير بعد طريق مظلم طويل في الشرك، كانت البداية على هذا الدرب الطويل دعوة من البشير النذير. لا تنسوا مني هذه العبارة، أكررها. كانت البداية على درب عمر بعد طريق مظلم طويل في الشرك وأهله، كانت البداية على هذا الدرب المنير دعوة من البشير النذير. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، فكان عمر أحب الرجلين إلى الله. استجاب الله دعاء نبيه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فصادفت هذه الدعوة استجابة من الله ورقة في قلب عمر للإسلام مع ما كان يعلنه للنبي وأصحابه من إيذاء وبلاء وتنكيل. كانت قسوته تغلب رقته، فآن لرقته أن تغلب قسوته، وكان تنكيله يغلب حنانه، فآن لحنانه أن يفوق تنكيله وإيذاءه. نعم، هل تذكرون، وهذه البداية، هل تذكرون رقة عمر يوم رأى أسرة مستضعفة موحدة تفارق أرض مكة إلى أرض الحبشة؟ هل تذكرون؟ تدبروا هذا الحوار البديع. قال ابن إسحاق، والحديث رواه ابن إسحاق بسند منقطع، ففيه انقطاع بين سعد بن إبراهيم وبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فمن المعلوم أن سعد بن إبراهيم لم يدرك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن الحديث وصله الحاكم في المستدرك من طريق آخر بسند صحيح على شرط الشيخين، وأقر الحاكم الذهبي بل والألباني كذلك في صحيح السيرة النبوية الحافظ ابن كثير. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن عبد العزيز بن عبد الله عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن أبيه أو عن أمه، أم عبد الله بنت أبي خثمة رضي الله عنها، قالت: والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة، نجهز رحالنا أو رحلنا للسفر إلى وللهجرة إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا. ذهب عامر ليقضي له ولأسرته بعض الحاجات قبل الرحيل إلى الحبشة. تقول: إذ أقبل عمر رضي الله عنه حتى وقف علي وهو على شركه، ما زال على الكفر، قالت: وكنا نلقى منه بلاء وأذى وشدة علينا. قالت: فقال اقترب من أم عبد الله بنت أبي حثمة وقال لها: يا أم عبد الله، إنه لا لانطلاق، يعني أترحلون إلى الحبشة برقة؟ قالت: فقلت: نعم، والله لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. قالت: فقال صحبكم الله في رقة عجيبة، وقلت قبل ذلك: إن المرأة بحكم عاطفتها الجياشة تلمح الكلمات التي تحركها وتجيشها العاطفة، ففي الوقت الذي التقطت فيه أم عبد الله رقة لا حدود لها في هذه الكلمة الرقراقة بل في هاتين الكلمتين فقط صحبكم الله، كان زوجها في ذات الوقت لا يصدق البتة أن يسلم في يوم من الأيام عمر بن الخطاب، بل لا يسلم عمر إلا إذا أسلم حمار بن الخطاب. لكن المرأة بطبيعتها التقطت هذه العاطفة من بين أحرف هاتين الكلمتين صحبكم الله. تقول: ورأيت له رقة لم أكن أراها. ثم انصرف عمر وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. قالت: فجاء عامر بحاجته تلك، فقلت له: يا أبا عبد الله، لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا كنت تيجي بدر شوية وتشوف رقة عمر وحزن عمر ورقة عمر. لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ أطمعت في إسلامه؟ الرقة دي خلتك تفكر مجرد تفكير في أن يسلم يوما عمر بن الخطاب؟ أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت نعم. فقال قولته الشديدة: لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار بن الخطاب. قالت يأسا من عمر لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. هذه البداية. فعمر يحمل فطرة سليمة وقلبا ينبض بالحياة، لكن أغلفة الكفر التي أحاطت مكة بل أحاط أصنامها بالكعبة أصابت عمر بن الخطاب كما أصابت المشركين في مكة. ولو أنهم أنصتوا يوما للحق لصدع الحق عناد الكبر والكفر في قلوبهم ولأذعنوا إلى الحق، لكنهم كانوا على طول الخط يعرضون، وكانت وصيتهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لكن الفطرة السليمة إن سمعت الحق أذعنت، ولكن القلوب الحية إن سمعت الحق ازدادت حياة وأشرق فيها نور التوحيد وتلألأ فيها مصباح الإيمان. إنه عمر رضوان الله عليه. لكن أشهر قصة في إسلام عمر والتي استمعتم إليها مرارا وتكرارا قبل ذلك، وهي ما رواه ابن إسحاق في السير والمغازي وابن هشام في السيرة وغيرهما كما سأبين الآن تخريجها، هي القصة المشهورة على الألسنة، لا أقصد بالشهرة المعنى الحديثي، ألا وهي أن فاطمة بنت الخطاب، ولعلكم تذكرون أن عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري قيدها وقيد زوجها المبارك سعيد بن زيد، يقول سعيد: لقد رأيتني وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام. قيد عمر سعيد بن زيد وأخته فاطمة بنت الخطاب لإسلامهما وتوحيدهما لربهما جل وعلا. فالقصة أن فاطمة بنت الخطاب أسلمت وكانت عند سعيد بن زيد، يعني كانت زوجة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أسلمت وأسلم زوجها، واستخف الرجل وامرأته بإسلامهما، وكان نعيم ابن عبد الله النحام وهو رجل من بني عدي قد أسلم أيضا مستخفيا بإسلامه فرقا من قومه أي خوفا من قومه، وكان خباب بن الأرت ذلكم الصحابي الجليل الصامد كالجبال الرواسي الصابر على البلاء واللأواء، الذي جاء يوما إلى النبي بعدما سلخ المشركون جلده وشقوا فيه أخاديدا عريضة من صياطهم المعتدية الآثمة، وذهب إلى النبي عند الكعبة ليقول: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ إلى آخر الحديث، والحديث في صحيح البخاري وغيره. كان خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه يعلم سعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب القرآن الكريم. فخرج عمر يوما متوشحا سيفه، هكذا تقول القصة المعروفة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا من أصحابه، فذكروا له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا، وهم قريب من 40 ما بين رجل وامرأة، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة وأبو بكر رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. فخرج عمر بن الخطاب يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقر هذه الدار، ولك أن تتصور يعني جرأة عمر وشدة عمر وشكيمة عمر. فقابله نعيم ابن عبد الله وقال: أين تريد يا عمر؟ قال: أريد محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها لأقتله. فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك يا ابن الخطاب، والله لقد غرتك نفسك يا ابن الخطاب. يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم أولا؟ وهذه الكلمة كانت تعمل عملها في قلب كل رجل غيور. رحم الله زمانا كانت الغيرة فيه شيم الرجال، وإن لله وإنا إليه راجعون. فإن أعظم الأدلة على أن زمن الغيرة قد مضى إلا من رحم ربك ما نراه في الشوارع والطرقات من ثياب فاضحة لكثير من نساء المسلمين، نسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا وأن يردهن إلى الحجاب والعفة والشرف ردا جميلة، ونسأل الله أن يملأ قلوب رجالنا وآبائنا بالغيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقال عمر حينما سمع هذه الكلمة: وأي أهل بيتي تقصد؟ وأي أهل بيتي تقصد؟ قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة، فقد والله أسلم وبايع محمدا وتابع محمدا على دينه، فعليك بهما أولا. فحولت هذه الكلمات طريق عمر من الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أخته فاطمة بنت الخطاب، وعندهما خباب بن الأرت. تقول الرواية بأن خبابا كان يحمل معه صحيفة فيها سورة طه يقرأها على سعيد وزوجه، فلما سمعوا صوت عمر تغيب خباب في مخدع لهم أي في جانب من الدار، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها حتى لا يراها عمر. وقد سمع عمر حين دنا من الباب قراءة خباب بن الأرت، فلما دخل قال: ما هذه الهينمة؟ أي ما هذا الصوت الخفي الذي كنت أستمع إليه آنفا؟ قالت له أخته: ما سمعت شيئا؟ قال: بلى، والله لقد أخبرت أنكما أسلمتما وتابعتما محمدا على دينه. وبطش بختنه سعيد بن زيد، ضرب عمر زوج أخته، فقامت أخته فاطمة لتحول بينها بين زوجها، فضربها عمر ضربة شديدة على وجهها فشجها فسال الدم، فلما فعل ذلك ورأت دمها قالت له أخته: نعم قد أسلمنا والله وتابعنا محمدا على دينه، فاصنع ما بدا لك. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع ورعوه. وقد ذكرت بأن الرجل مع أنه يظهر قسوة إلا أنه يحمل في ذات الوقت رقة متناهية، وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا، أنظر ما هذا الذي جاء به محمد. وكان عمر كاتبا أي قارئا. قالت له أخته: إنا نخشاك عليها، أي على الصحيفة. قال: لا تخافي. وحلف لها بآلهته ليردنها إليها إذا قرأها. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه، فقالت له: يا أخي إنك نجس على شركك، هكذا تقول الرواية وسأبين حكمها الآن، وإنه لا يمسه إلا الطاهر. فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة فقرأ صدر سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الآيات. فلما قرأ منها صدرا قال عمر: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. فلما سمع ذلك خباب بن الأرت خرج إليه فقال: والله يا عمر إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعت رسول الله بالأمس يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر. فقال عند ذلك عمر: دلني يا خباب على رسول الله. فذهب عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: في بيت عند الصفا معه نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله وأصحابه فضرب عليهم الباب، طرق الباب بشدته المعهودة. فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحابه فنظر من الباب فقال: يا رسول الله إنه عمر بن الخطاب وقد جاء متوشحا سيفه. فقال حمزة بن عبد المطلب: أسد الله وأسد رسوله، ائذن له يا رسول الله، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذن له. ونهض إليه رسول الله بنفسه فقابله النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي بمجمع ردائه وجبذه النبي أي شده بعنف وقوة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر: بل جئت يا رسول الله لأؤمن بالله وأشهد أنك رسول الله. فكبر رسول الله تكبيرة سمعها كل من بالدار، وعرف أهل البيت أن عمر قد أسلم. فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم بعد ذلك وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر، بعد أن أسلم حمزة، وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله وينتصفون بهما من عدوهم. هذه القصة أظن أنكم جميعا سمعتموها قبل ذلك مرارا وتكرارا، وقد ذكرتها أنا بنفسي قبل ذلك مرارا وتكرارا، نسأل الله أن يغفر لنا خطأنا. هذه القصة وقفت الأسبوع الماضي على جميع طرقها فوجدت كل طرقها ضعيفة، لم أدع طريقا من طرق هذه القصة إلا وراجعته رجلا رجلا، ووقفت على رجال كل سند سندا سندا، فوجدت كل طرق هذه القصة ضعيفة. رواها الإمام البيهقي في الدلائل بسند ضعيف من رواية إسحاق الأزرق عن القاسم بن عثمان عن أنس، والقاسم بن عثمان قال فيه الذهبي في الميزان: قال البخاري له أحاديث لا يتابع عليها. وقال الذهبي في الميزان أيضا: حدث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ وبقصة إسلام عمر وهي منكرة جدا، ورواها أيضا ابن سعد في الطبقات بسند ضعيف، ورواها أبو نعيم في الحلية بسند ضعيف، فلا أريد أن أقرأ وأن أذكر وأذكر بكل سند، ورواها أيضا ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية بسند ضعيف، ورواها عبد الله ابن الإمام أحمد في فضائل الصحابة في بسند ضعيف، وكذلك رواها البزار بسند ضعيف كما قال الحافظ محجر في الفتح. وهكذا لم أقف على طريق واحد لهذه القصة إلا ووجدت هذا الطريق ضعيفا. لكن من أقوى ما وقفت عليه في إسلام عمر رضي الله عنه وتدبر هذه الرواية، وربما يسمعها الكثير منكم لأول مرة لتعلموا أن الذي صدع عناد الكفر في قلب عمر هو القرآن، هو القرآن الكريم. قال ابن إسحاق: يحكي هذه القصة الجميلة في إسلام عمر، يقول عمر بن الخطاب عن نفسه: كنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأشربها، كنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأشربها، وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة. حزورة سوق كان يعقد بمكة. قال: فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك فلم أجد منهم أحدا. خلي بالك، خرج ليلة ليسمر ويسهر مع أقرانه وجلسائه فلم ير منهم أحدا، لا إله إلا الله. فقلت: لو أني جئت فلانا الخمار لعلي أجد عنده خمرا فأشرب منها. قال: فخرجت فجئته فلم أجد، لا إله إلا الله. قال: فقلت: لو أني جئت الكعبة فطفت بها سبعة. قال: فجئت المسجد فإذا رسول الله قائم يصلي، لا إله إلا الله، فإذا رسول الله قائم يصلي في الليل، بقى في الليل خلاص انفض الجميع ورسول الله في الكعبة يصلي عليه الصلاة والسلام. قال عمر: وكان إذا صلى النبي استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام، استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام عليه الصلاة والسلام. وكان مصلاه بين الركنين الأسود واليماني. قال عمر: فقلت حين رأيت محمدا: والله لو أني استمعت لمحمد الليلة، يعني أدن رحت جلسائي فلم أجدهم، ورحت للخمر فلم أجد، وأتيت الكعبة، خلاص أعمل حاجة أسمع الذي لمحمد، ما الذي يتلوه؟ لا إله إلا الله. والله لو أني استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول. فقلت، عمر يقول: فقلت لئن دنوت منه لأسمع قراءته لأروعنه. ربما يفزع وعمر عاوز يسمع بقى الذي خلاص هيئ للسماع. قال: لئن دنوت منه أستمع منه لأروعنه. فجئت من قبل الحجر، حجر إسماعيل رجع من ورا بقى، ده متصور الركن اليماني والحجر الأسود، الرسول في المكان ده، يعني تقريبا في المكان اللي بيقف فيه إمام الحرم الآن لو أنت متصور. فجاء عمر من الخلف من الجدار المقابل وهو حجر إسماعيل، يقول: فجئت من قبل الحجر فدخلت تحت ثياب الكعبة عشان ما يشوفنيش، فدخلت تحت ثيابها فجعلت أمشي وهو داخل الثياب رويدا رويدا ورسول الله قائم يصلي يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. قال: حتى قمت في قبلته مستقبلة، يعني بقى واقف الآن قدام النبي مباشرة بس مستخفي بستر وثياب الكعبة، يضل يمشي خلف ملاب ثياب الكعبة من الحجر إلى أن وصل إلى أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس ينصت لتلاوة النبي. وأنا قلت لك بكده عاوزك تتصور القرآن حينما يتلوه من أنزله الله على قلبه، يعني لو نزل القرآن مجردا على جبل لتصدع من خشية الله، فتصور هذا القرآن ما له من جلال وروعة وسلطان على القلوب إذا تلاه حبيب القلوب محمد. قام النبي يقرأ وهو لا يرى عمر بن الخطاب، وربك أراد شيئا وقدر الخير كل الخير لا لعمر بل للإسلام وأهله. وقف عمر ينصت ورسول الله يقرأ، يقول عمر والله وما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة. ما تصلي عنه، وما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة. يا الله. قال اسمع بقى دي اللي جاية دي، هي دي. قال عمر فلما سمعت القرآن رق له قلبي. هو القرآن يا أخوان، هو القرآن. فلما سمعت القرآن رق له قلبي. فاكرين عتبة بن ربيعة؟ فاكرينه؟ عتبة اللي خد العروض القرشية المكية وذهب إلى سيد البشرية ليقول له يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب والسطط في العشيرة، وقد جئت قومك بدين عبت به دينهم وسفهت به أحلامهم وكفرت به من مضى من آبائهم، وجئت إليك لأعرض اليوم عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. فكرين إن كنت تريد بهذا الأمر الذي جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن بذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقرأ على عتبة صدر سورة فصلت الشحاك. النبي أنصت لعتبة، أنصت وعلمنا أدب الإنصات حتى للمشرك، ننصت للمشرك نسمع ما تخسرش القضية بجعجعة فرغة، اسمع وأنصت وفند الباطل بالحق، فالباطل لجلج والحق أبلج. فأنصت الرسول لعتبة بن ربيعة، فلما أنهى قال أو قد فرغت يا أبا الوليد، خلصت قلت كل ما عندك؟ قال نعم فرغت. قال فاسمع مني عليه الصلاة والسلام. فوضع عتبة ابن ربيعة يديه خلف ظهري واتكأ هكذا وقال أفعل أسمعك، تكلم كل النبي قال. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل العزيز الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد

ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المشركون وسجد المسلمون وسجد الإنس وسجد الجن. قال ابن عباس: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المشركون والمسلمون والإنس والجن. سبحان الله. فلما رفعوا رؤوسهم أنكروا ما صنعوه. إن شئت فقل صدع القرآن بروعته وجلاله عناد الكبر والكفر في القلوب، فخروا سجدا لعلام الغيوب خلف حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. اسمع لعمر ماذا قال. قال: فوالله ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة. قال: فلما سمعت القرآن رق له قلبي. أي قلب يا إخوة؟ أي قلب؟ لو سمع القرآن رق له، رق له. لو سمع القرآن وأنصت رق القلب للقرآن. وخلي بالك الناس دول كانوا أرباب بلاغة وأرباب فصاحة وكانوا أرباب بيان وكانوا أساطين لغة، يعرفون الشعر والسحر والكهانة، فكانوا إذا استمعوا القرآن خشعت قلوبهم وانقادت جوارحهم. لذا كانوا يخشون كل الخشية من سماع القرآن. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا عليه وعلى صاحبه الذي يتلوه. قال عمر: فلما سمعت القرآن رق له قلبي وبكيت ودخلني الإسلام. فلما سمعت القرآن رق له قلبي وبكيت ودخلني الإسلام، فلم أزل في مكاني قائمة حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ثم انصرف. وكان النبي إذا انصرف خرج على دار ابن أبي حسين، وكان مسكنه في الدار التي كانت بيد معاوية. قال عمر: فتبعته، يعني خرج عمر فمشى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا دخل بين دار عباس ودار ابن أزهر أدركته. فلما سمع النبي حسي عرفني، فظن أني إنما اتبعته لأوذيه. فظن عليه الصلاة والسلام أني إنما اتبعته لأوذيه، فنهمني زجرني. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة؟ قال: قلت: جئت لأؤمن بالله ورسوله، جئت لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. قال عمر: فحمد الله رسول الله، فحمد الله رسول الله، ثم قال: قد هداك الله يا عمر، قد هداك الله يا عمر. قال عمر: ثم مسح النبي صدري ودعا لي بالثبات. الله. مسح النبي صدري ودعا لي بالثبات، ثم انصرف ودخل ثم انصرفت ودخل رسول الله بيته. هذا الاسناد لابن اسحاق اسناد مرسل، لكنه الى الحسن اقرب. هذا الاسناد في هذه الرواية الجميلة الرقيقة اسناد مرسل، اسناد ابن اسحاق في الرواية مرسل لكنه الى الحسن اقرب. فقد ارسله اكثر من تابعي، ارسله اكثر من تابعي، منهم عطاء ومجاهد وآخرون كما في السيرة لابن كثير وفي السيرة لابن هشام أرسلوه عن عمر. وهؤلاء وإن لم يدركوا عمر رضي الله عنهم إلا أن رواياتهم جميعا يقوي بعضها بعضا. وللحديث الذي ذكرت الآن شاهد عند الإمام أحمد في المسند وفيه انقطاع بين شريح وعمر رضي الله عنه، وله شاهد آخر عند ابن أبي شيبة وفي سنده ضعف. وكذلك هذه الرواية التي ذكرت هي أقوى بكثير من الرواية التي سقطها سابقا حين ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد. وهناك أيضا رواية في الطبراني في معجمه الكبير، لكن فيها يزيد ابن ربيعة الرحبي وهو متروك، لذا فأنا لا أعتبر هذه الرواية طريقا من الطرق أو شاهدا من الشواهد المقوية به رواية ابن إسحاق. فأنا أقول بثقة ولله الحمد إن كان ظاهر إسناد ابن إسحاق الإرسال فإنه إلى الحسن أقرب، كما ذكرت الآن فرواية كل تابعي من هؤلاء الثقات يقوي بعضها بعضا، وهذا أقوى ما ثبت وورد في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لكن الملفت أن عمر بن الخطاب ذلكم الرجل الحديدي، ذلكم الرجل القاسي في الظاهر الذي يملك كل هذه القوة التي كان يخشاها كل من وحد الله في مكة، تتحول هذه القوة لصالح المستضعفين من الموحدين. ولم ينتظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم ينتظر ليعلم أهل مكة الخبر تدريجيا، وإنما راح عمر بنفسه ليبحث عن رجل متخصص في نقل الأخبار أسرع من وكالة رويتر. فماذا صنع؟ بحث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رجل متخصص في هذا الباب يقال له جميل ابن معمر الجمحي. هذا الرجل قابله عمر بن الخطاب وقال له حين سأل أي قريش أنقوا الحديث، قالوا يعني ما فيش غير جميل بن معمر الجمحي. فغدا عليه عمر فقال عبد الله بن عمر، والحديث ده على فكرة يعني في أعلى درجات الصحة لأن ابن إسحاق رواه، حديث عن ابن إسحاق، قال ابن إسحاق حدثني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر، قال ابن إسحاق حدثني. فهنا ابن إسحاق في هذه الرواية صرح بالتحديث ولم يعمعن، ومولى معروف، مولى نافع مولى ابن عمر معروف ثقة ثبت، وابن عمر صحابي جليل، فالسند صحيح في غاية الصحة. قال ابن إسحاق حدثني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال لما أسلم عمر قلت أي قريش أنقل للحديث من المتخصص مسألة دي، فقيل له جميل ابن معمر الجمحي. قال فغدا عليه عمر، عبد الله اللي بيحكي، فغدا عليه عمر قال عبد الله وغدوت أتبع أثره. عبد الله بن عمر كان لسه يعني صبيا صغيرا، خرج خلف أبيه يشوف هيعمل ايه. قال وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت. عبد الله بن عمر وأنا غلام أعقل كل ما رأيت. قال حتى جاءه فقال له عمر أعلمت يا جميل أني أسلمت؟ سبحان الله. أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال فوالله ما راجعه. عبد الله بن عمر بقول والله ما راجعه، ما لوش بتقول ايه؟ لا هو خدها ده خبر، ده خبر هتشتغل عليه كل وكالات انباء الكفر في الدنيا. سبحان الله. ويعني علمونا في الاعلام قالوا الخبر الا تقول ان كلبا عض رجلا، ولكن الخبر ان تقول ان رجلا عض كلبا، يعني اخبرت تقوم على الاثارة وعلى الكذب والضلال والباطل. يقول عبد الله بن عمر فوالله ما راجعه جميل بن معمر الجمعي حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعتهما. عبد الله بن عمر برضو ماشي. قال واتبعتهما او في لهم واتبعت ابي. قال حتى قام جميل بن معمر على باب المسجد الحرام فصرخ باعلى صوت يا معشر قريش يا معشر قريش، وهم في انديتهم حول الكعبة، الا ان ابن الخطاب قد صبأ، الا ان ابن الخطاب قد صبأ. قال يقول عمر من خلف عبد الله ده بيحكي، يقول عمر من خلف يقول كذب، ولكني قد اسلمت وشهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. كل ما جميل صبأ يقول كذب، ولكني قد اسلمت وشهدت ان لا اله الا وان محمد رسول الله. قال عبد الله بن عمر فثاروا اليه الى عمر، فثاروا الى عمر. قال فما برح يقاتلهم ويقاتلونه، رضوان الله عليه، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم، يعني الى الغروب، الى الغروب. خلي بالك ده انت اوعى تنسى الروايه، فغدا عليه، انت افتكرت اللفظه دي، فغدا عليه وجميل ما رجعوش، ده طلع في الصباح الباكر. فظل عمر في قتال مع القوم جميعا حتى قامت الشمس، يعني حتى الغروب رضي الله عنه. قال وطلح عبد الله بن عمر، يقول وطلح تعب فقعد رضي الله عنه، وقاموا على رأسه كثرة، هو فرد، وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. يحنى ينزل رضوان الله عليه. شوف أول يوم يظهر عزته، لا ومش كده وبس، بل ويظهر حقيقة انتمائه لهذا الدين. انت بقالك كم سنة مسلم وفي البطاقة مسلم، ماذا بذلت لتحقق انتماءك لهذا الدين الذي تنتسب اليه؟ عمر من اول لحظة لم يكن زهرة صناعية لا تحمل من عالم الزهور الا اسمها، وانما كان زهرة من خلق الله ومن عظيم خلق الله لا تحبس عن الناس جمالها واريجها وعطرها. قام ليضع كل طاقاته وإمكانياته وقوته وقدرته في خدمة هذا الدين الذي انتسب إليه، حتى ولو ضاعت روحه وسفك دمه ومزقت أعضاؤه وكسرت أضلاعه. فماذا قدمنا نحن لدين الله بعدما أسلمنا ودخلنا هذا الدين وشهدنا له بألسنتنا مئات المرات بل آلاف المرات، وانتسبنا إليه من عشرات السنين؟ ما حقيقة انتمائنا لهذا الدين؟ ماذا صنعنا وماذا بذلنا؟ يقول عمر رضوان الله عليه افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. قال عبد الله بن عمر فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة من حلل اليمن، لابس حلة جميلة. إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشى حتى وقف على عمر فقال ما شأنكم؟ يخاطب القوم من قريش. قالوا صبأ عمر. فقال هذا الرجل، فما رجل اختار لنفسه شيئا، رجل اختار لنفسه شيئا او اختار لنفسه امرا، فماذا تريدون؟ اترون بني عبدي، اترون بني عبدي مناف أترون بني عدي اللي هو قبيلة عمر رضي الله عليه، أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبهم هذا؟ أتضيع قبيلته دمه هدرة؟ أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبهم هذا؟ خلوا عن الرجل. قال عبد الله بن عمر: فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه، والله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه، انفضوا جميعا بعد قولة هذا الشيخ القرشي. قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبتي، من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ فقال عمر بن الخطاب: أي بني، ذاك العاص بن وائل السهمي. لا إله إلا الله، عاص المجرم اللي جه للنبي يقول له: يعني أتزعم أن ربك يبعث هذه العظام بعدما صارت رميمة؟ فقال له النبي: نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. هذا الرجل بالأنفة هو الذي فض المشركين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عبد الله يقول: يا أبت، من هذا الذي فض الناس عنك وما أسلمت وهم يقاتلونك؟ فقال: أي بني، إنه العاص بن وائل السهمي. والإسناد كما ذكرت إسناد جيد قوي، بل هو إسناد صحيح كما ذكرت أن ابن إسحاق صرح بالتحديث ولم يعنعن، فالسند سند صحيح. ونافع مولى ابن عمر رضي الله عليه ثقة ثبت فقيه مشهور، وابن عمر صحابي جليل. وهكذا أيها الأحبة، أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم ينتظر حتى تعرف قريش خبر إسلامه بالتدريج، وإنما راح ليبلغ هذا الرجل الذي اشتهر بأنه متخصص في إذاعة ونقل الأخبار، ليثبت لأهل مكة جميعا أنه قد آمن بالله جل وعلا وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل دين الله تبارك وتعالى. وكان إسلامه رحمة، نعم، وفتحا ونصرا. فلله ضر ابن مسعود رضي الله عنه إذ يقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، والحديث في البخاري، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال: والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر، والحديث أيضا في البخاري، والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر. أيها الأحبة، من هو عمر؟ بعد كل هذا أقول: من هو عمر؟ والجواب في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، لنتعرف على هذا العملاق الذي حوله الإسلام من راع للإبل والغنم إلى سيد من سادات الدول والأمم، لنتعرف على هذا العملاق الذي ضرب للناس كافة قدوة لا تبلى ولن تبلى، إنها قدوة تتمثل في عاهل عظيم بركت الدنيا بكل زخرفها وسلطانها وأموالها، بركت على عتبة داره، فقام هذا العملاق وطلقها طلاقا لا رجعة فيه، ونفض يديه من علائق متاعها الزائل، وقام بعد ذلك لينثر على المسلمين خيراتها وليدرأ عن المسلمين فتنها ومضلاتها، حتى إذا نفض يديه كلية من علائق الدنيا الزائلة قام ليستأنف سيره ومسراه، بعد أن ذاق حلاوة الإيمان بالله، وبعد أن رباه سيده رسول الله، قام ليستأنف سيره ومسراه مع سيده ومولاه على درب رسول الله. ستراه هنا ينفخ في نار لينضج طعمة سريعة لأطفال يبكون من شدة الجوع، ستراه هنالك يقف أمام إبل سمينة عظيمة ممتلئة فيسر بها فيسأل عن صاحبها فيقال له: إنها إبل عبد الله بن عمر. وكأن حية رقطاء قد قفزت لتفرغ كل ما في جوفها من سم في جوف عمر بعدما سمع هذا الاسم: إنها إبل عبد الله بن عمر. ويرددها عمر: إبل عبد الله بن عمر، ائتوني به. ويأتي عبد الله بن عمر إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في الصيام، إمام في القيام، إمام في الحلال، إمام في ترك الحرام، إمام في الورع، ليقف بين يدي فاروق الأمة عمر ويسأله الفاروق بتهكم لاذع: ما هذه الإبل يا عبد الله؟ فيقول: إبل هزيلة اشتريتها بخالص مالي يا أمير المؤمنين، وتركتها في الحمى ترعى لأبتغي ما يبتغيه سائر المسلمين من الربح والتجارة. فيرد عمر كما ذكرت في تهكم اللاذع ويقول: بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، وإذا رأى الناس إبلك قالوا: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين. عبد الله قال: مرني يا أبتي. قال: انطلق الآن فبع الإبل وخذ رأس مالك فحسب، ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة، جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى؟ فأشريها. ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. لكنني أضع هامشا على هذا البيت الأخير وأقول: بعد أخلاق أبي بكر رضي الله عنه. أسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا ابن الخطاب خير الجزاء، وأن يصلي على من علمه، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. وأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في الأسبوع بعد المقبل، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. فأنا أعتذر لحضراتكم عن الأسبوع المقبل فقط، وسامحوني. حاضر، وجب أن أجيب الأخ على طول، قال لماذا؟ جزاك الله خير. إن شاء الله أنا عندي سفر للدعوة، وأسأل الله أن يرزقناكم الإخلاص. عندي مؤتمر دعوي، آمين يا رب، في الكويت لمدة 4 أيام، ومؤتمر آخر في قطر لمدة 3 أيام إن شاء الله. فتدعو لنا بالسداد والإخلاص، وإن شاء الله يعني أسافر بعد غد بإذن الله، وأرجع إن شاء الله يوم الاثنين. فموعدنا إن شاء الله الأربعاء بعد المقبل، والجمعة القادمة نعم أنا موجود، الجمعة القادمة في بلقاس في مسجد عمر بن الخطاب، إنما الجمعة اللي بعدها فأنا غير موجود. والجمعة الأولى إن شاء الله هنا في مجمع الإيمان بإذن الله، وموضوعنا في الخطبة رسالة إلى شباب الجامعة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.